أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا السائل يسأل عفى الله عنكم يقول هل القياس هو الرأي وكيف يستعمل القياس في المسائل الفقهية؟ لا، القياس غير الرأي. الرأي هو إذا أطلق في النصوص وذم فهو الرأي المذموم الذي يستعمل العقل في مقابل النص. وقد يطلق الرأي على اجتهاد العالم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقول فيها برأيي، فهذا قول العالم أقول فيها برأيي يعني اجتهاد، يعني يرجع إلى القياس ويرجع إلى استنباط الأحكام من الأدلة، لكنهم يفرقون بين المسألة التي دل عليها النص وبين المسألة التي اجتهد العالم في استنباط حكمها من النص. فكان أحدهم يقول أقول فيها برأيي، أقول فيها برأيي كما قال أبو بكر وقال عمر، هذا ما رأى عمر، فهذا الرأي ليس بمذموم وإنما هو رأي العالم. ففرق بين أن يقول العالم أقول فيها برأيي وبين أن يأتي جاهل يقول الذي أراه كذا وكذا. لا، فرأي العالم يرجع إلى أدلة ويرجع إلى استقراء ويرجع إلى استنباط الحكم من النص. وأما الرأي المذموم الذي هو آراء أهل البدع والتي حذر منها عمر رضي الله عنه وحذر منها الصحابة وقال اتهموا الرأي على الدين، فهو الآراء المجردة التي لا ترجع إلى النص، وإنما يعمل الإنسان رأيه فيقول هذا صحيح وهذا باطل ثم يخضع النصوص لرأيه، فهذا هو الرأي المذموم. وأما القياس الصحيح فيرجع إلى النص، لأن القياس الصحيح مرجعه إلى معرفة الحكم من خلال النص، فينظر في آية أو في مسألة من المسائل فيعرف حكمها ثم يعرف العلة التي من أجلها يعني منع من هذا أو شرع هذا، ثم يطرد العلة في الصور، ويسمونه هذا قياس وهو طرد العلة يعني في الصور، ويكون بذلك قد استنبط حكم هذه المسألة من خلال القياس الصحيح. والقياس الصحيح الذي استوفى شروطه ليس بمذموم ولا يرجع إلى الرأي، وإنما يرجع إلى استنباط الحكم الشرعي من النص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ حفظك الله، كيف نرد على من يقول أن هذا الزمن لا يوجد فيه خوارج بدليل أن الخوارج المتقدمين كانوا يطعنون في الصحابة؟ ليس من خصائص الخوارج فقط الطعن في الصحابة، بل الخوارج يكفرون بالذنوب. والخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يظنونه أنه لهم وهو عليهم، وهذه سمات الخوارج الآن موجودة. وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظروا في هؤلاء الآن، هؤلاء يقتلون من؟ يقتلون المسلمين. وذكرنا لأحد هؤلاء ممن كانوا يفجرون في هذه البلاد، قلنا لك كيف الآن أنتم تقتلون المسلمين وتدعون الكفار، لماذا لا تجاهدون الكفار؟ قال هؤلاء منافقون وأولئك كفار أصليون، فنحن نبدأ بالمنافقين ثم بعد ذلك نجاهد الكفار الأصليين. انظروا إلى الجهل، يعني جعلوا المسلمين منافقين وجعلوهم أشد من الكفار، أشد من الكفار، فهذه مصيبة. وقال الآخر هؤلاء يتترس بهم الكفار فنحن نقتلهم وبعد ذلك سنجاهد الكفار. يعني هذا الجهل وهذا السفه وهذا الحمق، يعني ما قال ببعضه الخوارج المتقدمون، كان الخوارج المتقدمون أعقل من هؤلاء بكثير، ولا يعرف أن هؤلاء كانوا يقتلون آباءهم وأمهاتهم. هم هؤلاء الآن يتقربون إلى الله بدماء آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأقاربهم، ويغدرون ويخونون ويكذبون وينتحلون الشخصيات. الخوارج قديما كانوا يعظمون المعاصي، أما هؤلاء يكذبون ويتشبهون بالنساء، وبعضهم قبض عليه وهو متشبه بلباس امرأة ومنتحل لشخصية رجل وسارق السيارة وينهب المحلات التجارية. هؤلاء هذه الأفعال ما فعلها الخوارج المتقدمون، كانوا يعظمون الذنوب. أما هؤلاء جمعوا بين استباحة المعاصي واستباحة أموال الناس بالباطل ودماءهم، وأصل الشيطان لهم قاعدة أن الكذب والتزوير وكل ما يفعل من المعاصي في مسرحة الدعوة لا بأس به. يقولون هذه مسرحة الدعوة، هذه مسرحة الدعوة، يعني أن يتشبهوا بالنساء وأن ينتحلوا الشخصيات وأن يسرقوا السيارات وأن يفجروا المباني في بلاد المسلمين وفي الحرمين لمسرحة الدعوة. أي دعوة هذه؟ أي دعوة هذه؟ دعوة الشيطان، الدعوة إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الصد عن سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بقراءة قصة مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج؟ يقرأها من يفهمها ومن لديه مقدرة على المناظرة، أما يأخذها عامي ويظن أن هذه تكفيه في مناظرة أهل البدع، لا، يعني قد يورد عليه شيء ولا يستطيع أن يجيب، إنما يقرأها أهل العلم الذين ينتفعون بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نجد في كتب بعض أهل العلم تقسيم البدعة على وفق أحكام التكاليف الخمسة، يقول: فما وجه هذا التقسيم وهل هذا التقسيم صحيح؟ هذا غير صحيح وليس له وجه صحيح. قسمونها إلى محرمة وإلى مكروهة وإلى واجبة ومستحبة ومباحة. أما المحرمة الصحيح، كل البدع محرمة، لكن ليس في البدع مكروه وليس فيها واجب وليس فيها مستحب وليس فيها مباح. البدع كلها محرمة وبعضها كفر، فهذا التقسيم غير صحيح، إلا إذا أريد بالبدعة البدعة اللغوية. البدعة اللغوية يعني أن يكون الشيء لا يعرف عند الناس، فتقتضي المصالح الشرعية والمصالح المرسلة أن يوجد بعض الأشياء، نعم. أما البدع الشرعية يعني تنقسم إلى هذه الأحكام، هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحسن الله إليكم بارك فيكم. بعض الإخوة يسأل عن قراءة كتب تحدثت عن الفتنة التي حصلت بين الصحابة، فكيف توجهونهم حفظكم الله؟ أنا لا أنصح يعني طلاب العلم ومن باب أولى من دونهم من العوام أن يقرأوا فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الذي عليه الأئمة قديما وحديثا هو الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولأن في كتب التاريخ دس وكذب على الصحابة، وبعضها روايات وضعها أهل البدع للنيل من الصحابة وللطعن فيهم، فلا يجوز النظر في هذه الكتب. وكان الإمام أحمد وهو من هو في العلم إذا قرئ عليه حديث أو قرئت عليه بعض الكتب فيها الطعن في الصحابة يضع أصبعيه في أذنيه ولا يسمع هذه الروايات في الطعن في الصحابة، فلا يجوز لأحد أن يمكن قلبه وسمعه من هذه الروايات ويقول أنا قوي الإيمان. لا، الشيطان يورد عليك شبهة لا تخرج من قلبك. وأما إذا استشكل بعض المسلمين شيئا وشكك بعض أهل البدع المسلمين في دينهم، فيجب أن يتصدى أهل العلم إلى هذا الأمر ويزيل هذه الفتنة ببيان الحق للصحابة. ومن قرأ ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم بعدل وإنصاف والله لا يزداد إلا حبا لهم، لأنهم مع اختلافهم في الرأي منصفون رضي الله عنهم، ما طعن أحدهم في عرض أخيه وما اتهم أحد منهم أخاه في دين ولا اتهمه بشيء، بل هم منصفون رضي الله عنه. وأما اجتهادهم فكان لمصلحة الأمة لا للتنازع على الخلافة، كما ذكرنا أنهم كل واحد منهم يدفع الخلافة عن نفسه، لكن لمصلحة الأمة وللاختلاف في الاقتصاص من قتلة عثمان في بداية عهد علي أم تأجيل ذلك، هذه مسألة يعني هي محل الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. حصول المناظرات في بعض القنوات الفضائية ومناظرة بعض أهل السنة لأهل البدع، فيجلس بعض الإخوة ويستمع لمثل هذه المناظرات، فهل من نصح لهم حفظكم الله؟ نعم، حذر السلف قديما، وهذا موجود في كتب السنة التي صنفها الأئمة في عصور السلف، حذروا من مناظرة أهل البدع ومن سماع كلام أهل البدع، وهذه التي تسمى مناظرات ليست مناظرات، وإنما مبتدع يلقي شبها على شخص أحيانا قد لا يكون مؤهلا تأهيلا علميا، وأحيانا يمنع المذيع يعني من الإجابة ويلبس المبتدع، ثم يقول المذيع انتهت الحلقة ونلقاكم في حلقة أخرى. كيف تلقى الناس وأنت أوردت عليهم أكثر من 50 شبهة من مبتدع على رؤوس الأشهاد؟ ستسألون يوم القيامة عن هذه الفتن. فهؤلاء أثروا في بعض ضعاف الإيمان وبعض ضعاف العقول، ولهذا أصبح بعض هؤلاء يردد شبههم. فلا يجوز لمسلم أن يمكن سمعه من سماع كلام هؤلاء، ولا أن تكون المناظرات معلنة، وإنما من أراد المناظرة وهو يطلب الحق والهدى من أهل البدع فإنه يناظر من أهل العلم، ولا تكون المناظرة معلنة. يقول الإمام ابن بطة في بداية كتابه: ما علمت أن أحدا نوظر في ملأ فرجع. يصعب على النفس. فهؤلاء ما جاءوا ليطلبوا العلم، وإنما لينافحوا عن بدعهم. فلا يجوز لأهل السنة أن ينخدعوا بهذا الأمر، والسلف كانوا أقدر على مناظرة أهل البدع ومنعوا منها لفقههم ولعلمهم. نعم. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين صغار الصحابة وكبارهم؟ الصحابة كلهم خيار، وعندما يقال خيار كبار الصحابة وصغارهم لا يعني ذلك أنهم صغار في العلم، ولكن صغارهم هم الذين تأخروا في وفاتهم رضي الله عنهم. فهذا المصطلح وهو قول بعض المصنفين في سير الصحابة كما يقول ابن حجر وغيره: صغار الصحابة، لا يعني بذلك تنقص بعض الصحابة، وإنما يقصد بذلك من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار في السن، كابن عباس والنعمان بن بشير والحسن والحسين، يقول من صغار الصحابة. ثم هؤلاء فقهاء الأمة بعد ذلك، هم الذين حملوا العلم ونقلوا العلم وانتفع الناس بهم. وكان ابن عباس على صغر سنه فإن عمر يجعله في مستشاريه، استشيره مع كبار الصحابة مع صغر سنه، فدل على أن هؤلاء الصغار فقهاء وعلماء، ولكن بالنظر إلى السن نعم لم يكونوا في سن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هل هناك قاعدة مضطردة في التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، التفاضل باب توقيفي ليس فيه قواعد ولا يخضع لقواعد، وإن كان بعض أهل العلم قال أسبقهم للإسلام والهجرة أفضلهم، ولكن هذا غير مضطرد. فعمر سبقه غيره للإسلام وسبق غيره في الفضل، فهذا غير مضطرد، وإنما باب التفضيل يرجع فيه إلى النص، وهو باب توقيفي، فمن فضله الله قدمناه، وإن لم يدل الدليل على المفاضلة بين الصحابة فإن لا نفاضل بينهم إلا بنص. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تعلم علم المنطق؟ علم المنطق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارة مختصرة قال: لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. لا يحتاج إليها العالم الذي عرف النصوص وعرف الحق، والغبي لا يفهمه. وبين شيخ الإسلام أن المنطق مقدمات معقدة، يعني إن كان فيه شيء من الحق فهو معقد، وقال: مثله كمثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر. فهذا دليل على أن الفائدة في المنطق قليلة لمن ضبطه وأتعب نفسه في فهمه. وأما الكتاب والسنة فهما سهلان، والله قد يسر القرآن للذكر وأعان على فهمه وحفظه، فالعلم والنفع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى منطق ولا إلى علم الكلام. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: أحيانا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي فأجد شبهة أو قول خاطئ أو بدعة والناس يروجون لها، فهل من الواجب على طالب العلم أن يبين للناس ويضح لهم؟ إذا عرف يبين، وإذا لم يعرف ينقل هذا الكلام لأهل العلم وهم يتولون الإجابة. ينبغي أن تعاد هذه المسائل إلى أهل العلم، لا أن يخوض كما نلاحظ الآن في بعض المواقع وفي بعض المجموعات جدال طويل بين طلاب العلم في مسألة لو رجعوا فيها إلى عالم لحل الإشكال وبين لهم الحق. فيجب عليهم إذا ما تنازعوا في شيء أن يرجعوا إلى أهل العلم وأن يسألوهم عما أشكل عليهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذه المقولة صحيحة أن أبا حامد الغزالي في آخر عمره رجع إلى عقيدة السلف وترك عقيدة الأشاعرة، هل هذا صحيح؟ هذا ذكر ونقله الشيخ الإسلام بن تيمية، ونحن نحب ذلك، نحب له النجاة، نحب له الخير ولكل مسلم، ونسأل الله أن يكون هذا صحيح. فذكر هذا عن أبي حامد الغزالي، وتدرجه يدل على أنه لا يبعد أن يكون هذا صحيح، لأن الغزالي ما زال كلما عرف شيئا من الباطل أنكره ورد عليه كما ذكر في كتابه المنقذ من الضلال. فيرجى له إن شاء الله خير وأن يثبت هذا عنه، فإذا ثبت عنه فكان هذا من رجوعه عن ما كان يقرره من الباطل، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى جميع المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في أحد البلاد مسجد وضع فيه واقف كتب، وهذه الكتب لا يستفاد منها، فهذا الأخ يسأل يقول: استأذنت صاحب هذا الوقف أن أخذ هذه الكتب وأستفيد منها، فقال لي: لا مانع من ذلك، فهل يجوز له ذلك؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز للواقف بعد أن أوقف على المسجد أن يتبرع بها، فهذا لا يجوز. ولكن لو كانت هذه كتب عند هذا الرجل في بيته فأراد أن يوقفها للمسجد وجاءه طالب علم قال: أنا أحتاج إليها، قال: خذها لا بأس. أما بعد أن أوقفها فالوقف لا يجوز الرجوع عنه، فيجب أن تعاد هذه الكتب إلى المسجد، ولا يجوز للواقف بعد أن أوقفها أن يتبرع بها، ولا يجوز لهذا السائل أن يأخذها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أفعال الله عز وجل هي صفات له؟ ليس كل فعل صفة، في الأفعال ما ليس بصفات، كقول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله عز وجل له أفعال تأتي في مقابل الجزاء لفعل العبد، ليست صفة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا جئت إلى صلاة الجماعة والإمام في التشهد الأخير من الركعة الأخيرة، هل يعتبر ذلك إدراك لأجر الصلاة، صلاة الجماعة، أم لا بد أن أدركها بالركوع؟ هنا لا بد من التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول: ما المشروع له إذا دخل المسجد؟ بقطع النظر هل يدرك الجماعة أم لا، المشروع له أن يدخل مع الإمام ولو كان في التشهد الأخير، وليس له أن يقيم جماعة جديدة ولا أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويقيم جماعة جديدة، وإنما يدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني من أتى وجد الإمام أن يتابعه ثم يتم بقي له، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الخلاف بين العلماء في من يدرك ما تدرك به الجماعة، هل تدرك بركعة منها أو بجزء منها، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكنه إن تأخر لعذر فإن الله يعفو عنه ويكتب له الأجر، فإنه جاء في الحديث أن الرجل إذا جاء للمسجد وجد الناس قد صلوا كتب الله له أجره، هذا الله يكتب الأجر بالنية، فكيف بمن أتى إلى المسجد، فكيف بمن دخل الجماعة. لكن نظرة الفقهاء رحمهم الله لهذه المسألة نظرة مجردة بما تدرك الصلاة، وأما فضل الله واسع، والمشروع هو أن يدخل في الصلاة مع الإمام ولو كان في التشهد الأخير. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل من آداب طالب العلم إذا سئل في مسألة وهو يعرفها هل له أن يفتي بها؟ إذا عرف له أن يفتي، لكن المشكلة أن ابتلينا الآن بمن لا يعرف أنه لا يعرف، فهذا الجهل المركب مصيبة. وأما إذا ارتفع عنه الجهل المركب فميز بين ما يعرف وما يجهل وأجاب فيما يعرف فلا بأس. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذا السؤال الأخير. يقول السائل: هل الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام باللغة العربية؟ ما هذا التكلف؟ الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، ولا تنقب كيف كلمه وبأي لغة كلمه، ما كان السلف يتكلفون في هذا الأمر. فيجب علينا الإيمان بالنص والوقوف عند حدود النصوص وعدم البحث عن الكيفية، كيف كلمه وبأي لغة كلمه، كان السلف يؤدبون على هذه الأسئلة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. بارك فيكم.